إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. سبحان مصرف الشهور والأعوام، سبحان مدبر الليالي والأيام، سبحان الذي كتب الفناء والموت على كل شيء وهو الحي الذي لا يموت. ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يا سيد السادات، إني فيك ذو أمل يرجو شفاعتك العظمى بلا زاد، فكن شفيعي وخذ يا سيدي بيدي في يوم لا فدية تغني ولا مالي. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر 16 من رمضان نحييكم من هنا، من ساحة مسجد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الفجر في هذه الأيام المباركات، أيام شهر رمضان. إنه شهر الرياض النضرة والنسائم العطرة، إنه شهر الصيام والقيام والمحبة والألفة والرحمة والغفران والبركة والإحسان، والذي تمضي بنا أيامه سريعا، فما أسرع أيام السرور وأعجل انقضاءها، وما أشد فوات لحظات الفرح وأقسى زوالها. فها هو النصف الثاني قد بدأ بعد أن اكتمل بدر رمضان، وما بعد الكمال إلا النقصان. ويعني هذا أيها الإخوة المؤمنون أننا نقترب من نهايته، فاستدركوا بقية الشهر بكثرة الطاعات، واعمروا ساعاته بالذكر وتلاوة الآيات، وتوبوا إلى الله مما سلف من الزلات، واعلموا أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن الأعمال بالخواتيم. احرصوا على ما بقي من النصف الثاني من رمضان، يغفر لكم ما قد مضى من نقص وتقصير، فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. نعم، إنما مضى من رمضان أكثر مما بقي منه، وكل شهر قد يعوض إلا شهر رمضان. وكل البذور جميلة، لكن بدرك يا رمضان أجل وأجمل، وأقسى في مروره وأشد في فراقه. فيا أيها البدر المسافر في الفلك، هل لي بأن أرقى إليك لأسألك من ذا الذي أهداك أجمل صورة وحباك نورا في الفضاء وجملك؟ إن الذي أعطاك وجها باهيا ذاك الذي من فوق سبع ظللك. الله يهدي من يشاء بفضله، فانظر قسائم رزقه في من ملك، واشكر وقل رباه، اجعل غرتي يوم التلاقي مثلما هذا الملك. نعم أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نلحق بركب الفائزين قبل أن نفاجأ بانقضاء رمضان. رمضان يا قوم انتصف، فتداركوا ما قد سلف، وتزودوا لمعادكم قبل الندامة والأسف، وتذللوا لإلهكم فالذل للمولى شرف. اللهم يا ربنا، كما أكرمتنا ببلوغ نصف رمضان، أكرمنا ببلوغ تمامه وحسن العمل والقبول والعتق من النيران. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن القيام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. أيها الإخوة الأحباب، وإذا كنا في رمضان، هذه الروضة الفواحة بالفضائل والعبادات المتنوعة، فإن على رأس هذه العبادات قراءة القرآن الكريم. مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 41 إلى الآية 60 من سورة الأنفال، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى والله على كل شيء

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

فإليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم الفاتحة في روضة القرآن طاب زماني وتضوعت بعبيرها أركاني وتفيأ القلب السقيم بظلها فهي الحياة وروضة الرحمن. وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت وكانت من الآية 41 إلى الآية 60 من سورة الأنفال وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون الله عز وجل وسع سمعه الأصوات وعلم دعوات عباده مع اختلاف اللهجات واللغات بيده قضاء الحاجات وكشف المكروهات ونيل الأمنيات سميع قريب رحيم مجيب في جميع الأحوال والأوقات إلا أنه في رمضان أيها الإخوة المؤمنون يزداد عطاؤه ويزداد قربه. فاعلموا جميعا أن السعادة الحقيقية هي سعادة الروح لا سعادة البدن، وأن ظن السعادة بظاهر الحياة ولذائذها الحسية ظن كاذب، وتتجلى هذه السعادة الروحية في هذا الشهر الكريم المبارك في الصيام الصادق والمناجاة الخاشعة والأكف السخية التي تمد يد الخير. الروح تبحث عن دواء فاعل، والصوم قدم بلسما وحجابا. ما كان شهر الصوم إلا روضة جمعت ببستان الهدى أحبابا، يجري ويمضي كل يوم مسرعا ويمر يشبه غيمة وسحابا. بالله لا تمضي وتترك روحنا ونعود نشهد ظلمة وسرابا. يا رب أدركنا بعفوك إننا في خير شهر قد أنخنا ركابا. إنا سألنا ربنا وعظيمنا نحتاج من بعد السؤال جوابا. النفس تدعو ربها لبهائها والله في الشهر الفضيل أجابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم نعمته علينا وأن يمد في أعمارنا ونصوم شهر رمضان بأكمله. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد في 3:17 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليك نحيا وعليك نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا احفظ مصرنا، حقق لها الأمن والأمان والسلم والسلام. رمضان رمضان شهر البر والإحسان، شهر انتصار الروح، شهر انتصار الروح، شهر انتصار الروح، شهر انتصار الروح في الإنسان، شهر تبارك ليله ونهاره، شهر تبارك ليله ونهاره ما مثله زمن من الأزمان، كتب الصيام به علينا، كتب الصيام به علينا مثلما كتب الصيام بسالف الأزمان، والصوم للرحمات، الصوم للديان، الصوم للمنان، الصوم للحنان، الصوم للرحمن جل جلاله، يجزي به من صاب، يجزي به من صام بالرضوان، يسعد من صام، يا فوز من صب يا سعد من صام النهار وقام ذو ليلة وقام ذو ليلة ولم يجنح إلى العصيان قد أنزل القرآن فيه قد أنزل القرآن فيه هداية قد أنزل القرآن فيه هداية للناس بالتبيان والفرقان في ليلة قدسية في ليلة قدسية سطعت بها أنوار سطعت بها أنوار سطعت بها أنوار دين كامل الأركان في ليلة قدسية سطعت بها أنوار سطعت بها أنوار دين كامل الأركان هي ليلة القدر هي ليلة القدر التي أقدارها فوق النجا ومدارك الأذهان رمضان يا رمضان رمضان شهر الخير شهر العز رمضان شهر الخير شهر العز شهر الفوز في الأخرى بخير مكان شهر به حسن الجزاء شهر به حسن الجزاء مضاعف من واسع الرحمات والغفران